جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: توجد مشكلة وخلاف بين أهلي وجيران لنا بسبب أرض. بسبب إيش؟ بسبب أرض. أرض نعم. وحصلت قطيعة بينهم وبينها وبيننا في هذا الموقف، فما هي التوجيهات المناسبة لي في المعاملة مع في التعامل معهم؟ هؤلاء جيرانه؟ نعم. نعم. الحدود بين الناس في أراضيهم ومساكنهم نعم. محترمة، ولا بد للمسلم أن يحترم جاره في حقه وحدوده، وعلى الجميع أن ينتبهوا ويحذروا من أكل أموال الناس بالباطل، فإن من أكل أموال الناس بالباطل أن تأكل حدود الجيران في مساكنهم أو مزارعهم أو حقوقهم. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، كما في صحيح مسلم، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هو علامة الأرض، فإن الناس قد تعارفوا على وضع علامات على حدود أراضيهم، فيأتي بعض الظلمة أو الجهال الذين لا يتقون الله عز وجل ويجهلون مثل هذه الأحكام ويظنون أن هذا من النباهة، فيأتي ويغير هذه العلامة وهذا المنار ويقربه أو يبعده ليأخذ حقا أوفر من صاحبه، فهذا ملعون. وما معنى ملعون؟ وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللعنة بمعنى آخر، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض لا يحل له، اقتطع شبرا من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة. يعني من غير منار أرض أو أكل أرضا بمقدار شبر، هذا الشبر هكذا، فإنه يطوقه يوم القيامة بسبع أراضين، يدخل في جوفها ويضغط بهذه الأراضين والعياذ بالله. هذا عقاب عظيم، فلا بد من التنبه. فنذكر لهم مثل هذه النصوص، ويرجع إلى الجهات الاختصاصية التي حدت الحدود، فتعرف حدود الأرض هذه عن حدود الأخرى، وكل يلزم حده. وإذا كانت الحدود معروفة عرفا عند الناس، فإنه يرجع إلى كبار أهل المنطقة أو إلى لجانها التي تسمى باللجان الشعبية المعنية التي حددتها الدولة لفض النزاع بين الجارين، وليتقوا الله عز وجل ولا يؤذي جار جاره، ولا حرج من يتنازل البعض للآخرين، هذا من إكرام الجار ومن احترامه، ولا حرج من التصالح بالتنازل عن بعض الحقوق والحدود لأجل حل الإشكال ورأب الصدع، وعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل. ولا بد من الحذر، فإن بعض الناس يختلفون في الأراضي الفانية هذه فيتجرؤون على الدماء، يقتل بعضهم بعضا، تجد كثيرين تراق دماؤهم بسبب ماذا؟ هذه الأراضي، أرض ستفنى وستباد وتغير، تأتي أيها المسكين تحتدي على روح إنسان فتهتكه وتهدر دمه والعياذ بالله. دم المسلم أعظم حرمة من هذه الأرض، دم المسلم أعظم حرمة من الكعبة، ليس كذلك؟ كما جاء النص، كيف تتجرأ على ماذا؟ على دمه، حتى لو ظلمك كيف تريق دمه في مثل هذه الحال، خاصة إذا كانت الأمور متشابكة والحدود غير واضحة. في هذه الحالة نرجع إلى جهات الاختصاص أو إلى العرف أو إلى كبار أهل المنطقة لفض النزاع بين المسلمين. نعم جيد.